أهلا بيكم في تجارب حقيقية. كل تجاربنا النهاردة في حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موضوع واحد، سحر التفريق. سحر التفريق بين الأزواج من أكتر المواضيع اللي بتثير جدل وخوف عند ناس كتير في مجتمعنا، لأن الناس بقت تربط أي مشكلة بتحصل بين الزوجين بالسحر والأعمال والدجل والشعوذة والجن والشياطين، وده ساعات بيسبب توتر وخوف أكتر من اللازم والمنطقي. فخلونا النهاردة نتكلم عن موضوع سحر التفريق، ازاي بيتم وايه أضراره وازاي نقدر نحمي نفسنا منه. هتسألوني ليه الحلقة كلها مكثفة عن الموضوع ده؟ احنا بعد كم التجارب اللي بتجيلنا خلاص ايقنا ان التجارب كلها ماشية في مجموعة من الأطر، يعني ثابتة. يعني بتلاقي ناس بتتكلم عن الجاثوم، ناس بتتكلم عن المقابر، ناس بتتكلم عن السحر التفريق مثلا، ناس بتتكلم عن القرين. فاحنا بعد التجارب المنوعة قلنا طب ما نجمع التجارب خاصة بكل موضوع وتبقى حلقات حصرية، والتجارب بتاعتها ما تزعتش قبل كده بالمناسبة خالص. سحر التفريق هو نوع من أنواع السحر اللي بيستخدمه بعض الناس بغرض التفريق بين اتنين سواء متجوزين أو مخطوبين. الهدف الأساسي منه هو خلق مشاكل وخناقات مستمرة بينهم لحد ما العلاقة توصل للانفصال، وده بيحصل عن طريق ناس مؤذية بتروح لدجالين أو سحرة علشان يعملوا الأعمال دي، وبيستخدموا طرق زي الكتابات، الطلاسم، بيتحط السحر في أكل أو في حاجة بتتشرب أو يترش قدام عتبة باب. وتفعيل السحر ده بالمناسبة مش سهل خالص، لكن لو اتعمل بالطرق الشيطانية من اللي بيبيع نفسه وروحه للشيطان من الآخر وبيكفر بالله سبحانه وتعالى، فبيكون في أعراض للسحر ده على اللي اتعمله وبتختلف من حالة للتانية. لكن مش كل اللي بيجيله أي شكل من هذه الأعراض لازم يقول على طول أنا معمول لي سحر التفريق. اوعوا بجد. الزوجين بيتخانقوا على حاجات تافهة من غير سبب منطقي، عادي، أنا راجل متجوز وبتخانق على أتفه ما يمكن. يعني ممكن يكون في نفور مفاجئ بدون أي سبب، يعني ممكن يكون في سبب عند أحد الطرفين وما بيعلنوش، لكن هو جوا سبب للنفور. لكن لما ما يكونش في أي سبب، لا، يبقى في حاجة مش مظبوطة، إن ممكن واحد فيهم ينفر من التاني فجأة بدون سابق انذار، أو الاتنين يقلبوا على بعض ويكرهوا بعض بدون أي سبب. مشاعر الحب تتحول لكراهية فجائية، كوابيس متتالية مزعجة كلها بتدور في إطار إن في شخص تالت بيحاول يتقرب للزوجة، أو في بني أدمى ست بتحاول تتقرب للزوج وتكرهه في زوجته. أحلام بأماكن مخيفة، خرابات، أشخاص غريبة، أحلام تخليك تكره الطرف التاني في حياتك بأي طريقة. إن يكون في الحلم ما بيعملش حاجة غير إنه بيضرب، بيأذي، بيضر، فتصحى من النوم أنت قالب عليه بالفعل. تدهور في الصحة النفسية والجسدية بدون سبب طبي. بس خلينا نسأل سؤال، هل فعلا ممكن السحر يفرق بين الناس؟ خلينا نجاوب على السؤال. رغم ان في ناس كتير بتؤمن بوجود السحر وتأثيره، لازم نعرف ان مش كل مشكلة بين الزوجين معناها ان في سحر. زي ما بنقول احيانا المشاكل ضغوط نفسية وضغوط الحياة، تفاهم مش موجود، نقص في التواصل. فلازم نحط بين قوسين كده قدامنا ان الامور تتحل بعقلانية قبل ما نفترض ان في حاجة تخص العالم الاخر، وده معناه ان مش كل سبب للاختلاف او الخلاف يبقى سببه السحر. علشان كده كل اللي بيشاركني ارجوك لو عندك مشكلة من هذا القبيل اطرق كل الابواب قبل ما تفكر انك معمول لك عمل. طيب ازاي نحمي نفسنا ونتجنب سحر التفريق او نتجنب الاذى الشيطاني؟ التحصين بذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر ربنا، ادعي، صلي، قول يا رب دايما، المحافظة على الصلة والصلاة بين العبد وبين ربه درع حماية ضد أي شر. حاولوا توطدوا العلاقة بينك وبين ربنا، لأن ده هو يعني منتهى الحفظ والحرز والحماية. طيب أنا هقول لكم التجارب اللي جت لنا والحكم في النهاية لحضراتكم، وزي ما بنقول العهدة على الراوي. لو حد بيسمعني وعنده مشكلة من هذا القبيل، أو حس نفسه في مشكلة من المشاكل دي، أو عنده تجربة حقيقية عايز يشاركنا بيها، من فضلك ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، ودايما بطلب منكم تتأكدوا من عدد أعضاء الجروب أنه فوق 200,000 مشترك، لأنه لو غير كده ده مش جروب بتاعي، أنا مش مسؤول عنه خالص. مساء الخير يا يونس، أول مرة الحقيقة أبعت لك، بس مش أول مرة أسمعك، أنا مدمناك، بس أرجوك مش حابة اسمي يتقال. أنا متجوزة من 7 سنين، حياتنا في الأول كانت عادية زي أي 2 بيحبوا بعض، مش هنكر إن كان في مشاكل صغيرة، ما احنا بني أدمين، بس كنا بنحلها بسرعة، لحد ما في يوم حياتنا اتقلبت وبدأت أحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل بيني وبين جوزي. الموضوع بدأ بحاجات بسيطة، بقينا نتخانق على حاجات تافهة، مرة على ترتيب البيت، مرة على نوع الأكل اللي هنعمله، والغريبة أن الخناقة كانت بتكبر بطريقة مش مفهومة، وكأن في حاجة بتولع نار بيننا أو بتنفخ في النار اللي بيننا. جوزي عصبي وعصبيته زادت بشكل غير منطقي، وأنا كمان بقى عندي ردود أفعال مبالغ فيها، أنا مش كده. بعد فترة بدأنا نحس بنفور غريب من بعض، مجرد وجودنا في نفس المكان كان بيخليني متوترة وحاسة بنار بتولع في جسمي، وهو كمان كان متضايق من وجودي، حتى نظراته ليا بقت نظرات كره. لما بقيت ادخل عليه في اي مكان، لو في الاوضه او في ريسبشن او اي حاجه، يقوم قايم وسايب المكان حتى لو احنا مش متخانقين. وفي مره بقول له ايه اللي حصل، قال لي وجودك بيأذيني نفسيا، انا ما بتهمكيش بحاجه بس انا مش قادر اتحمل. ويرجع بعد كده يقول لي انا بحبك بس في حاجه ضاغطه عليا جدا ان انا اسيبك. مع وقت الموضوع تطور، الموضوع ما وقفش عند الخناقات، بدأت أشوف كوابيس كل ليلة، كنت بحلم بناس غريبة وشوشها غريبة بتبصلي بصات غريبة برضو وكلها غضب، وصوت حد بينادي باسمي بنبرة مختلفة. كنت أصحى مفزوعة ولاقيني مش قادرة أتنفس، عرقانة، قلبي بيدق بسرعة كأني كنت بجري. جوزي كمان بقى يشوف أحلام مرعبة، وكان يفضل يئن وهو نايم. وفي مرة صحيت من النوم على صوت خطوات في الصالة، كنت هموت من الرعب، بس لما خرجت أبص مفيش أي حاجة، وجوزي نايم في سريره عادي، في سريره. هاي يا يونس واخد بالك، في سريره. أيوة، احنا جبنا شلنا السرير الكبير بتاع أوضة النوم وجبنا السريرين عشان مفيش حد فينا يلزق في التاني ولا يلمسه ولو حتى من باب الغلط. جوزي سمع نفس الخطوات بعدها بليلتين، لقيت يا يونس شعر مربوط بخيط صوف رفيع جدا تحت السرير عندنا، شعر مربوط بخيط صوف زي اللي بنلفه ساعات على ايدينا لما تبقى ايدينا وجعانة، ولكن ارفع منه، وموجود تحت السرير. المفروض انا اعمل ايه يا يونس؟ افهم لما اشوف حاجة زي كده ان في ايه؟ الموضوع كان صعب جدا جدا، واني شفت الموضوع ده انا كنت بنظف والله العظيم اقسم بالله عادي جدا، والمقشة جابته، وكذا مرة اشم ريحة زي ما يكون حد معاه علبة كبريت وعمال يولع فدان الكبريت، وكتير فالريحة كنت اشمها كتير، وكذا مرة الاقي تراب اسود في كذا ركن من اركان الشقة. عادي تراب بقى، عفرة، جو مش حلو، بس تراب اسود قوي. ومع مرور الوقت بقينا نتهرب من بعض، بقينا نتجنب بعض، بقينا مش حاسين ان احنا قادرين نكمل مع بعض. اتنين غرباء عن بعض عايشين في نفس البيت. اهلي بدأوا يلاحظوا التغيير اللي حصل في حياتنا. خالتي اقترحت عليا اروح لحد معالج ثقة عشان اشوف اذا كان في حاجة مش طبيعية ولا ايه. بيقولوا عليها الكشف. وقلت هروح. هيحصل اكتر من اللي حصل. ورحت والشيخ سألني عن الاعراض اللي بنعاني منها وحكيت له عن الخناقات اللي بتبدأ من لا شيء وانه بعد كده بنندم. بس فكرة النفور ابدية. الكوابيس، الريحة الغريبة، خصلة الشعر وهكذا. قال لي دي علامات واضحة لسحر اسمه سحر التفريق. انا قلبي وقع في رجلي. انفجرت في العياط. وبناء عليه الشيخ بدأ معايا جلسة رقية شرعية. كان بيقرأ القرآن وطول ما بيقرأ انا حاسة بتنميل في جسمي كأني مربوطة متكتفة. حاسة بصداع رهيب. كنت حاسة ان في حاجة تقيلة على صدري. الشيخ قال لي ما خافش وان ده طبيعي في حالات وجود الأذى الروحاني. وطلب مني اواظب على زيارته عشان استكمال العلاج. وكنت بروح مع خالتي وامي في الجلسات اللي بعدها. بدأت أحس التحسن بسيط. الأحلام قلت. جوزي بقى أهدى شوية. بس برضو لسه في حاجة مش مظبوطة. الشيخ نصحني أن أنا وجوزي نقرأ ورد قرآني يوميا ونلتزم بأذكار الصباح والمساء بالذات الاثنين دول. بدأنا نهدى وبدأنا نفكر بهدوء وقدرنا نعرف مين ممكن يكون بيكرهنا وعايزنا ننفصل. واحدة من قرايبه يا يونس جت مرة زارتنا ودخلت اعمل لها قهوة. ولما خرجت من المطبخ حسيت زي ما يكون انها مرتبكة متوترة. قلت لها في حاجة؟ قالت لي استنى بيجي لي ازمة. وانا عارفة ان لا بيجي لها ازمة ولا نيلة. بس واضح ان الازمة كانت اكبر من اي ازمة يا يونس. الازمة كانت انا. راحت اكيد لحد بيعمل حاجة سفلية ولا حاجة اكيد. بفضل ربنا والاستمرار في الرقية الشرعية بقينا نشغلها ليل نهار لدرجة يا يونس ان احنا بنشغلها بصوت نشاري راشد وحطها جنبي على المخدة وانا هنام. جوزي بقى كويس ورجعنا افضل من الاول. ما اكدبش واقول ان احنا رجعنا 100% كويسين. لا هقولك 40%. حتى لما بيحصل خلاف بقى الموضوع ما يكبرش قوي. لكن احنا لحد دلوقتي يا يونس اتنين غربة في نفس البيت. مكملين تجارب حقيقية وتجاربنا النهاردة كلها عن سحر التفريق بين الأزواج. سلام عليكم أستاذ أحمد، يا رب تكون بخير. حابب أحكي تجربتي. أنا يوسف 35 سنة، متجوز من 4 سنين. مراتي كنت بحبها بجنون. كانت حياتنا جميلة ما فيهاش مشاكل كبيرة. اتأخرت في الجواز نوعا ما علشان الظروف المعيشية، انت فاهم. كل اللي حوالينا بيشوفونا مثال لزوجين مثاليين. لكن فجأة وبدون أي مقدمات الحياة بدأت تنهار وكأن في قوة خفية بتتحكم فينا احنا الاثنين. الموضوع بدأ لما بدأت أحس بنفور من مراتي. كنت أرجع من الشغل وأول ما أشوفها أتضايق أتخنق. لما تيجي بالليل ولابسة جميل ولابسة حلو وتقول لي يلا بينا نخرج ولا حاجة أقول لها ماليش مزاج، كلم أخوك يخرج معك. تخيل واحدة تقول لجوزها يلا نخرج ويقول لها كلم أخوك يخرجك. أنا كنت بقول الكلام يونس مش عارف بيطلع مني إزاي. أي كلمة منها بتعصبني بتستفزني. كانت يا عيني بتحاول بكل الطرق تبعد عن المشاكل وتشوف مالي. كنت أتعصب أتعصب جدا. كنت أسيب البيت وأخرج من غير سبب واضح. ده في الأول. الخطوة اللي بعد كده الإحساس بقى متبادل يونس. فجأة تحولت لكائن لوح تلج بردة جافة. الخناقات بيننا كانت خناقات فترة حتى ما فيهاش حياة. كل واحد فينا بيفكر في الطلاق ومش عارف يفتح التاني ازاي. الموضوع ما وقفش عند كده. الكوابيس بدأت تهاجمنا. كنت بشوف ناس بتهددني واشوف واحد تحديدا واقف قدامهم وبيقول لي يتطلق يتموت. كنت دايما وانا لوحدي احس برهبة وخوف كأن في حد معايا وحواليا. وفي مرة وانا قاعد لوحدي في الصالة سمعت حد بينادي من المطبخ وبيقول لي قوم شوف مراتك. انا كنت لوحدي في البيت وهي في اليوم ده كانت عند والدتها لان كتير قوي كانت بتسيب البيت. خلاص الحياة باظت. دخلت انام سمعت نفس الصوت في الحلم قوم شوف مراتك اللي ناوية تسمك. لا ده الموضوع دخل بقى يونس في وسواس قهري تقريبا، وبدأت خلاص أشك إن مراتي عايزة تموتني. لقيت لك علامات غريبة في البيت، دبابيس فيها شعر والدبابيس متكوكة كده في الدولاب الهدوم في حتة مش باينة، ومرة لقيت ورقة مدفونة في قصرية الزرع في البلكونة كان فيها أثر الكتابة، ولكن الكتابة دابت بقى من إننا بنسقي الزرع. أنا شكيت إن اللي بيحصل ده كده حاجة خلاص من العالم الآخر، وإن في حاجة بتتحكم فينا. حكيت لأختي كل حاجة اللي كانت معانا في كل مشاكلنا، وكانت دايما تقول لي اللي بيحصل لكم ده مش طبيعي. قررت أروح لواحد شيخ معروف في المنطقة عندنا، واسمه معروف جدا، ولو قلت لك اسمه هتلاقي يا يونس آلاف من الناس بتقول لك إنها بتروح له. الراجل ده ربنا يكرمه. حكيت له كل اللي بيحصل، سألني عن تفاصيل أكتر، الأحلام، الخناقات، العلاقة الزوجية. وبعد ما سمعني قال لي انتوا غالبا يا ابني عندكوا سحر تفريق. الشيخ بدأ معايا جلسة، ومع أول آيات أراها من كتاب ربنا حسيت بتنميل في جسمي، رجلي فيها زي ما يكون حد جايب دبابيس كتير وعمال يغرسها في كل حتة في رجلي، وصداع وزغللة. كنت حاسس ان في حاجة وقدام حاجة تانية، الاتنين بيتخانقوا مع بعض جوايا. الغريب بقى يا يونس، العجيب، ان انا لما خلصت الجلسة كلمت مراتي، احنا ما بنردش على بعض، قلت هكلمها اقول لها اللي حصل، ولقيتها بترد وصوتها تعبان جدا. مالك؟ قالت لي انا بقالي شوية عندي صداع رهيب، عندي زغللة في عينيا، في حاجة زي شواكيش ودبابيس عمالة تتغرس في كل جتتي وخصوصا رجليا. الله. كلمت الشيخ قلت له، قال لي كنت متوقع ان يحصل ده، لان الرقية انا كنت واخد فيها نية، والقراءة انها لي كنتوا الاثنين. وظبنا على الجلسات، بدأت الامور تهدى شوية. الشيخ طلب مني ومن مراتي نحافظ على قراءة سورة البقرة اكتر وقت ممكن نقدر عليه، وأذكار الصباح والمساء، وقال لنا أن أذكار الصباح والمساء بتعمل حوالين البني أدمين حاجة زي هالة من نور، والهالة دي أو الدايرة النورانية دي بتحفظ من كل شرور الجن تحديدا قبل البشر. وفي يوم رجعت من الشغل بدري، في اليوم ده بتيجي ست تساعد مراتي في شغل البيت كل موسم، كانت دخلت رمضان وقرب جدا. لما رجعت وشفتها جه في بالي نسألها إنها لو لقيت حاجة غريبة في الشقة، مع إني كنت شاكك فيها هي شخصيا. جبتها وضغطت عليها وقلت لها شفتك وانت بتحطي دبابيس في الدولاب. الولية ما كدبتش خبر، انهارت واعترفت إن في واحدة ما تعرفهاش قابلتها تحت البيت وديتها 1000 جنيه عشان تعمل الحاجات دي وترميها. ولما وصفتها عرفتها، ومش عايز أقول أكتر من كده لأن أنا قلت اسمي. ولقينا يونس بقى هي بدأت تطلع لنا حاجات تانية. لقينا في السيفون، في الصندوق بتاع السيفون يا يونس، مرمي كيس فيه سامحني في الكلمة برص ميت، وحاجة قذرة جدا ومرمي في الكيس وجوه المية بتاعت السيفون. ولقينا ورا السخان في الحمام ورقة ملفوف فيها شعر كتير، والشعر يا يونس معجن وملزق في بعضه. وعفيني أنا مش هقول إيه اللي مخليه ملزق في بعضه، الناس عندك هتفهم أكيد، وإنت كمان هتفهم. المهم ربنا ينتقم منها اللي عملت فينا كده، كانت بتراقبني وتتبعاني، والشقة هي عارفاها لأنها شقة زوجية، عملت اللي عملته. طبعا أنا طردت الست وقلت لها هبلغ عنك، لو كان في حاجة تانية ما قلتهاش. ربنا كشفها في الآخر وقدرنا نتخطى اللي حصل. وعايز أقدم نصيحة من واقع تجربتي، الحياة الزوجية لما بتبقى جحيم مبالغ فيه ومفيش سبب واضح لهذا الجحيم، ما تستهونوش بالمواضيع. في مشاكل بتتحل بالحوارات، لكن في مشاكل ما بتتحلش غير باللجوء لربنا سبحانه وتعالى قبل أي بشر، وبعد كده تاخد بالأسباب. وهقول لكم نفس اللي الشيخ قالهولي، الرقية الشرعية، سورة البقرة، أذكار الصباح والمساء. تعرفوا ان احنا بقينا موجودين على تطبيق أنغامي؟ ايوه، اكتب أحمد يونس هتلاقي كل حاجة موجودة. وهتلاقي كمان قصص أرشيفية قديمة جدا. تعرفوا ان احنا موجودين على سبوتيفاي؟ ايوة. تعرفوا ان احنا دلوقتي في تجارب حقيقية كلها عن سحر التفريق؟ مساء الخير يا يونس. انا نسرين، 30 سنة، متجوزة من 7 سنين وعندي ولدين. كنت فاكرة ان حياتي الزوجية مستقرة، فيها مشاكل بسيطة زي اي بيت، لكن اللي حصل معايا كان اغرب من الخيال. فجأة ومن غير اي سبب منطقي كل حاجة بتنهار. في الاول كنت فاكرة ان ضغوط الحياة السبب، لكن الموضوع كان اكبر من ضغوط الحياة. سامح جوزي كان انسان هادي متفاهم، ولو حصل مشكلة بيننا كنا بنقعد كده نحلها بالعقل. اي نعم مش مثاليين ولا حاجة، بس كنا بنحلها. في اخر سنة بقى واحد تاني، بقى بيتعصب من اقل حاجة، بيتعامل معايا بجفاء غريب، كان بيعاملني كأني واحد زميله في الشغل. في الاول قلت ده بسبب الضغوط الحياة والشغل والارهاق، لكن اللي حصل ان انا كمان بدأت اقفل منه، مش كرد فعل عشان بس ما تقوليش رد فعل، لا لا لا خالص، انا كنت متحملة وعادي، لكن انا لقيتني مش طايقة شكله، ريحته يا يونس بكرهها، بكره ريحته، مش ريحة البرفيوم اللي بيستعمله، ريحة البني ادم نفسه. اقولك على حاجة، لما باجي اغسل الغسيل مجرد ما امسك هدومه ببقى عايز ارجع، ما بقتش طايقة ولا طايقة ان انا اشوفه حتى معدي قدامي، كل حاجة بيعملها مستفزة بالنسبة لي، مهما كانت حاجة عادية مستفزة، رغم ان نفس التصرفات دي كانت بتخليني احبه زمان. اقولك على حاجة، لمسته وحضنه اللي كانوا بيدوني احساس الامان بدأوا يدوني احساس جحيم، نار بتولع في جدتي. ومش بس المشاعر اللي اتغيرت، حياتي نفسها بقت غريبة، الحاجات اللي في البيت كانت بتتغير من اماكنها وتختفي، بعضها يرجع يظهر وبعضها ما يرجعش خالص، روائح غريبة منفرة بتضرب في البيت، كأنك عارف بتقلي حاجة، أيوة بتسبك حاجة وبتقليها، فجأة تقوم ضربة في البيت وفي الحمام تحديدا. قلت هو الحمام على منور وبيجيب ريحة، لكن يا يونس كل ساعة ريحة شكل، ما عرفش. كنت كل ليلة بشوف كابوس حد بيحاول يفصل بيني وبينه، مش قادر أشوف وشه، بس مش قادرة أتجاوز ده. في يوم أنا بنظف المطبخ لقيت خرزة سودة مربوطة بخيط ومرمية وراء الحوض، جسمي ترعش اتنفط. ليه بقى لقيتها؟ لأن في حاجة وقعت مني وراء الحوض وكنت بحاول أجيبها، وأنا بجيبها بالمقشة دي طلعت معاها. قلت يمكن حد من العيال رماها ولا حاجة، لكن لما حكيت لواحدة قريبتي قالت لي روح لحد يشوف الموضوع ده، اللي لقيتيه ده مش طبيعي، ومع اللي انت بتحكيه لا ده مش طبيعي خالص. ما قدرتش اتجاهل احساسي وروحنا للشيخ، لما سمع اللي بيحصل طلب يشوف البيت ويقرا فيه قران ويحصننا ويحصن العيال. وفعلا جه البيت، ومن اول ما بدا يقرا حسيت بحاجه تقيله كبسه على صدري، وعناية دمعت من غير سبب، ولقيت العيال ولادي الثلاثه بيعيطوا في اوضهم او في الاوضه بصراحه بتاعتهم يعني، كلهم مع بعض. سامح بيقول في زنة في ودنه لا تحتمل، زي ما يكون حد بيصفر صفير جوه ودنه. الشيخ قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما عمل لكم سحر تفريق عشان تكرهوا بعض وتتطلقوا. مرضيش يقول مين، أو قال بصراحة أنه مش عارف مين، بس لازم نبطل تأثيره. قرر يعمل لنا جلسات تحصين في البيت أكتر من مرة، جلسات مرهقة كانت بتتعبني جدا، جسمي بيوجعني بعدها جدا من غير ما الراجل يقرب مني ولا يلمسني، جواي حاجة بتقاوم الجلسات دي، واليوم اللي بيبقى جاي فيه بتحجج بمليون حجة ان انا عيانة، ان انا عايز اخرج، اني عشان ما قابلوش. لكن سامح بقى يقول لي ان نفس المشاعر اللي بتجيله لكن لازم نقاوم. واحدة واحدة بدأنا نحس براحة، واحدة واحدة المشاعر السلبية ها بدأت تروح، بدأ البيت يكون احسن. سامح مش هقولك رجع الشخص اللطيف اللي كنت عارفاه زمان، لكن ها قدرنا نتعايش مع بعض. خدت بعضي ورحت للشيخ من ورا جوزي، قلت له انا عايز اسال حضرتك سؤال، مش انت عالجتنا؟ قال لي ربنا يا بنتي قدر وان شاء الله يعني نكمل. قلت له بس انا لسه علاقتي بجوزي بايظه، ما بقيناش، حاله الكره الرهيبه اللي كانت بيننا راحت، لكن قطعني. وقال لي بص يا بنتي، مش كل حاجة بتتكسر لما بتتصلح بترجع زي الأول، وخصوصا الحاجات اللي فيها سحر شديد، السحر الشديد بيسيب أثر، بيبقى مطلوب ان احنا نعالجه على فترات طويلة، ومش عايز ارفع لك سقف طموحك واضحك عليكي واقولك ان الدنيا هترجع زي الاول واحسن. لا يا بنتي، وبكل اسف الاذى بيسيب اثر موجود. عارفة لما حد يجرحك جرح شديد وبعد كده تتعالجي، في شرخ بيفضل موجود او في علامة بتفضل موجودة، واللي انتوا فيه ده هو العلامة اللي لسه موجودة يا بنتي. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. لو لسه منضمتش للجروب نورنا، ولو منورنا اكتب تجربتك في بوست التجارب. طيب بس اهم حاجة هنتأكد من عدد اعضاء الجروب ان هم فوق 200,000 مشترك، فوق 200 بشوية حبة حلوين يعني. لكن لو قل من كده اخرج من الجروب ده فورا، ده ما يخصناش. انا اسمي احمد، عندي 37 سنة، متجوز بقالي 6 سنين، وعندي بنت زي القمر. حياتنا كانت مستقرة، تفاهم، عشرة، مش جواز عن حب لكن جواز العشرة. مراتي ما كانتش بس شريكة حياتي، دي كانت أقرب حد ليا في الدنيا. لكن كل حاجة اتغيرت. البيت اللي كان مليان عشرة وطيبة بقى كئيب، كئيب قوي، وكل مشاكل وخناقات، كأن في حاجة خفية خدتنا بعيدة عن بعض. بقينا غربة، ما بنعرفش بعض، مش طايقين بعض. هحكي لكم تجربتي عن سحر اللي فرقنا. كان هيهد بيتي لولا ستر ربنا. كل حاجة بدأت بعد زيارة لعيلتي في البلد، قضينا يومين ورجعنا، وساعتها حسيت بإرهاق غريب كأني مضروب، وبقيت حاسس بخنقة مش طبيعية ومش طايق نفسي. بدأت أتعصب على أتفه الأسباب، ومراتي كانت بتحاول تحسن مزاجي وتسألني عن سبب عصبيتي وتهديني، لكني ما كنتش قادر أشرح ولا عارف تفسير اللي بيحصل عشان أقوله ولو حتى لنفسي. الأيام عدت بعدها، وبدل ما الأمور تهدى زادت سوء. البيت بقى خنيق لا يطاق، وجود مراتي نفسه كان بيستفزني، وبدون أي سبب مقنع بقت أي كلمة منها بتخليني غضبان متعصب. ضربتها، وأنا آسف إن أنا أقول إن أنا ضربتها ضرب جامد، مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، أنا بقيت أضرب مراتي كأنها عدوة ليا، وطلع كل غضب يغل فيها. على طول بتعيط، قلت لها نتطلق، قالت لي لأ. وفي مرة من اللحظات اللي أنا كنت هادي فيها لقيتها بتقول لي إنها بتحلم بواحد جسمه طويل جدا أسود البشرة بيجري وراها وبيشدها من رجلها يكعبلها في الأرض تقع على بطنها قدامه، وما بترضاش تكمل باقي الحلم. وفي ليلة كنت راجع متأخر من الشغل ولقيت البيت هادي وساكت تماما. دخلت أوضتي، أيوة أوضتي، لأن خلاص إحنا كل واحد بقى في أوضة، وسمعت صوت بيهمس باسمي بعد ما دخلت في النوم. صحيت، قلبي بيدق، فضلت أدور في البيت، كل حاجة طبيعية، البنت ومراتي نايمين، أيوة في أوضة البنت، بس الأصوات ما كانتش مجرد مرة وعدت. بقيت أنا ومراتي وبنتي نسمعها احنا التلاتة، في حد في البيت. البنت بتصحى مفزوعة وهي بتحكي إن في واحدة ست واقفة في الأوضة وعمالة تشاور لها. بحاول ألاقي تفسير منطقي لكل حاجة، بس كل حاجة مش منطقية ومش طبيعية. المشاكل بقت جزء أصيل من حياتنا، قررنا الطلاق، الفكرة موجعة، وقلنا خلاص. في يوم ومراتي بتنظف أوضة بنتنا لقيت حاجة غريبة ورا السرير، متعلقة ما بين السرير والحيطة ومش واقعة في الأرض، قماشة سودة ملفوفة بخيط رفيع جدا ريحتها قذرة. مراتي صوتت، جيت جري من البلكونة لأني كنت بشرب الشاي، وقلت بنتي جرالها حاجة. لما شفت اللي مراتي لقيته جسمي ترعش، ولقيتني مش قادر أصلب طولي ولا أقف على رجليا، وسمعت نفخ في وداني كأن في حد واقف جنب ودني عمال ينفخ، وكل اللي في دماغي مراتي كدابة، مراتك بتعمل فيلم وبتعمل حوار علشان تبرأ نفسها قدامك. دلوني على شيخ وليه في الرقية الشرعية والعلاج بالطريقة اللي فيها التزام وبعيدا عن النصب والدجل. اللي دلني عليه صاحبي، رحت له جبته ودخل الشقة وبدأ يسألني حسيته نفور من إمتى، قلبتوا على بعض إمتى، بتشوفوا الكوابيس من إمتى، بنتكوا بتشوف من إمتى. وبعدين قال لي أنتوا واصلين لمرحلة العداء دلوقتي صح؟ إحنا الاتنين هزينا دماغنا وما قدرناش نقولها آه. ابتسم ابتسامة عارف اللي هي فيها حسرة، وقال لي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده سحر تفريق، حد عايز يخرب بيتكم. وبدأ الشيخ يقرأ علينا، ومن أول آيات القرآن والرقية الشرعية تنميل تنميل في دماغي، تقل رهيب في دماغي، دوخة مش طبيعية. ومع كل جلسة كان واضح إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. مع تكرار الجلسات الدنيا بدأت تكون أهدى. بعد فترة من العلاج نصحنا نحافظ على ورد يومي ثابت من القرآن، لأن السحر للأسف هيتجدد. قلت له ليه هيتجدد؟ قال لي لأن اللي عمل السحر بيروح له الجن اللي عمله له واللي وده له، بيقول له إن السحر اتفك فبيطلب منه يجدده. إحنا ما بنقدرش نعمل حاجة في الحالة اللي زي كده غير إننا نعمل سور حوالين البيت يمنع الجن إنه يدخل. والسور ده أنا مش أنا اللي بعمله، حضراتكم اللي بتعملوه، إن أنتوا تقروا أذكار الصباح والمساء وتقروا ورد كامل من القرآن، يوم الجمعة تشغلوا سورة البقرة وتقروا سورة الكهف، ده بيعلي السور جدا ويخلي الجن يرجع خايب للساحر أو الدجال ويقول له ما عرفتش أدخل، ما عرفتش أخترق. مين اللي عمل السحر؟ ست كبيرة. ليه؟ قسما بالله ما عرف لحد دلوقتي، لا عندها بنت عايزة تجوزها مثلا ليا ولا الكلام الفاضي ده ولا أي حاجة، ولا في بيننا وبينها أي مشاكل. بس ما قدرتش أصدق إن في ناس عندها القسوة دي، ولا إن في ناس ممكن تأذي لمجرد الأذى حتى لو في سبب. بس شكرت ربنا إن ربنا دلنا إزاي نحمي بيتنا. زي ما بقولك هو قال لنا الحكمة دي، وأنا حبيت أنقلها لكم يا يونس، حكمة إن في سور ودرع كبير جدا لازم كلنا نبنيه حوالين نفسنا يا يونس. السور والدرع ده عبارة عن صلاتنا والتزامنا وعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وإن كل واحد في كل ديانة يقدر يوطد صلته بربه ويذكر ربه ويفضل يدعي ويصلي، وربنا هو الحافظ الكريم. من غير اسم لو سمحت، ده بداية التجربة زي ما بعتت لي. أنا متجوزة من 4 سنين، حياتي مع جوزي كانت بسيطة عادية، ما فيهاش فزلكة ولا أفورة. هو شخص طيب ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، لكن بيحاول يخليني سعيدة بحاجات اللي يقدر يعملها. كنا بنحلم نبني حياتنا، وكل خطوة كنا بناخدها كنا بنخطط لها بتفاهم. لكن للأسف زي ما الفنان هاني شاكر قال، الحلم الجميل والبيت الصغير كله اتدمر كله اتكسر. حاجات غريبة بدأت تحصل بدون سبب، وأقرب الناس لينا كانوا السبب في اللي حصل. عشان كده أنا هحكي التجربة مع سحر اتعرضنا ليه. كان هيخرب بيتي. كل حاجة بدأت يوم عيد ميلادي اللي فات. عملنا حفلة صغيرة في البيت وعزمت أهلي وأهل جوزي. اليوم كان جميل وكل الناس مبسوطة ويهنوني، لكن اللي ما كنتش أعرفه إن الليلة دي كانت بداية الانهيار لحياتي كلها الزوجية. بعد عيد الميلاد بأيام اتغير، بقى عصبي سخيف، أي كلمة مني بتخليه أنفجر نوبات غضب مبالغ فيها. يرجع من الشغل متضايق، مبقاش عاوز يقعد معايا ولا يتكلم معايا زي الأول. طلب إن كل واحد فينا ينام في أوضة منفصلة. حاولت أفهم منه بدل المرة مليون مرة في إيه، ردوده كانت بايخة، ابعدي عني، بص لنفسك. أنا شكيت إن ممكن يكون في واحدة تانية، أنا نسيت إن أنا متجوزة. ومع تكرار المواقف وبأنه خلاص امتنع عني تماما، أنا كمان ما بقتش زي الأول، بقيت أفتعل المشاكل من غير سبب وبسبب. مش بس الخناقات كانت المشكلة، الهواجز، الكوابيس، الأصوات، الهمس، اللمس اللي بحس بيه وأنا نايمة. في كابوس كان بيتكرر كتير، ست لابسة أسود وشها مطموس الملامح، واقف عند باب قطي وما بتعملش أي حاجة ولا أي حاجة. ومرة تانية أحلم بإني سمع صوت حد بيتكلم، واحدة لكني مش شايفاه، وبفضل ألف على مصدر الصوت في الشقة ومش لقياه. الصوت ده كان بيقول لي انت ما تستهليهوش، انت ما تستهليهوش. كنت بصحى مفزوعة مش قادر اخد نفسي، ده غير الجاثوم اللي كان بيطاردني تقريبا كل ليلة بدل المرة اتنين وتلاتة. بعدها بدأ جوزي يتكلم في اننا حياتنا مع بعض بقت صعبة وانه مش قادر يكمل. في الوقت ده انا كنت بدأت خلاص انفر منه، انا كمان مش طايقة قربه. اقسم بالله كان يقعد جنبي كنت احس كأني في شوك بيقطع في لحمي، ضيق في النفس. كنت احاول اجي على نفسي، لكن اجي على نفسي علشان مين اذا كان هو بيقول لي نتطلق؟ بدأنا نتجنب بعض اكتر، وزي ما قلت لك كنا بننام في اوضتين منفصلتين. رحت لامي وحكيت لها اللي بيحصل. كنت متوقع انها تقول لي ان انا ببالغ، لكن اللي صدمني انها قالت لي انا حاسه من مده ان فيكوا حاجه مش طبيعيه، ممكن يا بنتي يكون معمول لك سحر ولا حاجه. الكلام خوفنا اكتر، بس في نفس الوقت الكلام خلاني افكر بطريقه مختلفه. بدأنا ندور على شيخ موثوق فيه، وحد دلنا على واحد كويس وما بياخدش فلوس. لما رحنا للشيخ سألنا أسئلة كتير عن حياتنا وعن وقت بداية المشاكل، وبدأ يقرأ ويرقينا، وحسيت ان انا جسمي بيتنفض، وحسيت ان لساني مربوط معقود مش قادر اتكلم ولا اعبر عن اللي حاسة بيه. وجوزي كان قاعد جنبي شايفاه كمان ايده بتترعش، ايده الشمال. الشيخ قال معمول لكم سحر يفرق بينكم واللي عمله قريب منكم. الكلام وقع علينا زي الصدمة والصعق، مين ممكن يكون عايز يضرنا بالشكل ده؟ طلب مننا نرجع البيت ونشوف لو في اي حاجة غريبة في البيت. بدأنا ندور في كل مكان لحد ما لقينا حاجة تحت سجادة الصالة، حتة قماش ملفوفة على شكل مثلث ومعقودة بخيط، وكان جواها لما فتحناها كلام غريب بالأحمر. رجعنا للشيخ وزعق لنا ان احنا فتحنا القماشة دي، وقال ده جزء من السحر مش السحر كله. عاوز اقول لك ان انا عرفت مين اللي عمل كده، بنت خالتي. اول ما اتطلقت ما تعرفش ايه اللي جرالها، اصيبت بقى بجنون او مرض نفسي، فكانت عايزه الكل يمر بنفس التجربه اللي مرت بيها. الشيخ كمل معانا الجلسات وطلب منا نحافظ على الذكر والقران والصلاه، ولكن يا يونس احنا اتطلقنا. ايوه اتطلقنا، مش كل الجلسات بتجيب نتيجه، ومش كل المعالجين هيقولوا لك الكلام وتفتكر ان انت بعدها بثانيه هتبقى شبيك لبيك اوامرك تحت رجليك. اتطلقنا، والطلاق كان هو الحل المثالي للحاله بتاعتنا. برغم ان انا كنت شفت كل اللي موجود تحت السجاده و لكن انا كنت وصلت لمرحله ان انا خلاص مش قادر اكمل. ومش انا بس، احنا الاتنين شفنا ان نهاية الحياة الزوجية بتاعتنا هو حل مثالي، وتنتهي دلوقتي بالمعروف بدل ما تنتهي بعد كده بكارثة كبيرة. لسه مكملين تجارب حقيقية. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ طيران ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، ودور على البوست الخاص بالتجارب واسأل عليه، مليون معلم ومعلمة يحبوا يساعدوا. بس اتأكد بس ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك واسمه عيلة احمد يونس. مساء الخير يا يونس، انا احكي لك على طول بدون اسماء. انا متجوزة من 8 سنين وعندنا ولدين، ربنا يبارك في عمرهم ويخليهم لينا. طول عمرنا انا وجوزي بنحب بعض، وكنا بنعدي اي مشكلة تقابلنا سوا. من سنة وشوية احنا بقينا اعداء، والله ما ببالغ لما بقولك اعداء، بسبب السحر والقرف اثر على حياتي، بس بفضل ربنا تخطناه. الحكاية بدأت بعد ما رجعنا من فرح ابن عمي، كانت ليلة حلوة وكل الناس كانت مبسوطة، لكن من بعدها بدأت احس بحاجات غريبة. جوزي بقى شخص تاني، بيتعامل معايا بطريقة بايخة جدا، على طول مش طايقين بعض، او هو على طول اللي مش طايقني. يسكت بالساعات، اتكلم معاه يا يحرجني يا يرد ردود سخيفة يتفه من كلامي، يا كأنه ما بيسمعنيش ويبص في ناحية تانية، او يقول لي اسكتي انا مش طايق اسمع صوتك. كل شوية الحكاية بتسوء، وانا كمان خلاص كرد فعل بقيت اسوأ برضو، على طول مخنوقة، قلبي مقبوض، نومي صعب، في ارق، وكوابيس كوابيس كوابيس. الاغرب من ده ان انا في يوم صحيت على صوت جوزي وهو صاحي من النوم وكان بيزعق. سألته في ايه؟ مرضيش يقولي فين وفين. على مراق شوية والدنيا هديت، لقيته بيحكيلي عن ان في حاجة جوه دماغه بتلح عليه انه لازم يسيبني. قلت له يعني حاجة زي ايه؟ تحلم يعني؟ قال لي لا، صوت في ودني بسمعه وانا صاحي وانا نايم، ما بشوفش حد لكن في حد عمال يزن في وداني ويقول لي طلق طلق طلق طلق. احساس ان انا مش مرغوب فيا صعب قوي، احساس ان انا مرفوضة ده صعب جدا. جوزي بقى بدأ يشك فيا، ودي مرحلة جديدة من النكد. اي تأخير مني كان يفسره بطريقة سلبية. نوع الشك مش لازم شك خيانة، نوع الشك ان انا متآمرة عليه مع اهلي، ان انا فضحاه، ان انا بخرج اسرار بيتنا، ان انا بقول انه ما بقاش طبيعي، ان انا بقول انه مجنون، ان كل حاجة بتحصل غريبة انا بطلع انقلها لامي واخواتي. ده غير بقى احيانا شك من التاني بقى، كنت فين؟ قابلتي مين؟ بصيتي ازاي؟ ضحكتي ليه؟ فالموضوع بقى صعب قوي قوي قوي. كل واحد فينا شايف التاني مخبي عنه حاجة. حاولت اتكلم مع امي عن اللي بيحصل، قالت لي يا بنتي ده بيتك وحافظ عليه، ما عرفش اقولك ايه. واحدة صاحبتي دلتني على حد وقالت لي كلميه في التليفون، ده بيرقي بالتليفون. الرقية يا يونس كانت بخمسمائة جنيه، أيوة، بيتحولوا انستا باي ويرقيني. ومش بس يرقيني، ده بتقولي انه بيخاطب الجن من خلال مكالمة التليفون. انا ما دفعتش ورفضت وقلت لا مش عاملة الهبل ده، ده نصاب وش. صاحبتي الشملولة دفعت وبعتت لي سكرين شوت وقالت لي انا دفعتلك، ما تدفعيش حاجة، كلمي الراجل يمكن يكون في ايديه خير وربنا يسترها عليكي وعلى بيتك. خلاص هي شالت عني الحمل ده. فكلمت الراجل، الراجل من اول ما كلمته وقلت له انا اللي حولنا كذا كذا، قال لي اتفضلي احكي. عارف يا يونس فكرة ان حد بتايمر، كل ما اتكلم واسكت شوية يقول لي ايه وقتك، وقتك هيخلص، وقتك، كأني في لجنة امتحان. المهم فضلت احكي احكي احكي، طلب مني قال لي ايه غمضي. قلت له حاضر، غمضت. وبدأ يقول كلام من نوعية أقسمت عليك يا من تسكن هذا الجسد أن تظهر لي، أقسمت عليك يا من تسكن هذا الجسد إذا لم تظهر فأعطنا إشارة، أعطنا أمارة. إنه يقول يا يونس اسم ربنا في حاجة؟ أبدا. إنه يقول آية؟ أبدا. إنه يقول حاجة من القرآن؟ أبدا. من الإنجيل؟ ما فيش. الراجل عمال يقول كلام تلتين ومش مفهوم، وبيأكل الكلام عشان مركزش هو بيقول ايه. وحلفانات بكل حاجة بقى، حلفان بالسماء وحلفان بالأرض وحلفان باللي تحت الأرض وحلفان بالنار وحلفان بالمية وحلفان بالهواء وحلفان بالشر والأذى. ان يقسم بالله دي ما جاتش على لسانه خالص. وانا الحالة اللي انتبتني حالة من الاستسلام اللي المفروض انا بقول لك هو متضايق والكلام اللي حصل اللي زي المفروض بقى تقوم قافل السكه بقى. لا، اقفل السكه ازاي؟ ولا قفلت السكه ولا نيلة. انا فضلت اسمع اسمع اسمع اسمع، وبعدين قال لي هتجيلي وليكي جلسه مجانيه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. انا دايما المكالمات والتحويل بيبقى لجديه التعاملات. اصلا انا بحجز شقه، جديت حادثة صلاة. فقال لي هتيجي وهاتي معاكي جوزك او هاتي معاكي حد من طرفك، ويفضل ما يكونش الزوج، يكون واحدة. امي كبيرة في السن وكان صعب جدا ان انا اخدها معايا، ومش هتتحمل بصراحة. صاحبتي اللي دلتني على الموضوع قلت لها بقولك ايه تعالي معايا. ورحنا يونس ودخلنا، ما اقولك ايه بقى امم. احنا وصلنا هناك كان مطلوب مننا نبقى موجودين الساعة 9 الصبح، وصلنا 9:45. كان رقمنا في الناس اللي قاعدة مستنية دورها يا يونس 9:45 الصبح كان رقمنا 85. أيوة 85. ورحنا واستنينا دورنا وغمسنا الراجل اللي موجود المساعد بفلوس، فنطط لنا دورنا كده 40 اسم مثلا. ودخلت. ايه يا عم الصرح اللي انا دخلته ده؟ مكتب فخم ومكتبة وكتب ايه وشياكة ايه التصميم اللي في المكتب، حاجة فخمة. وهو بالمناسبة واخد دور كامل في عمارة مشهورة جدا في المهندسين، وهو معروف جدا جدا جدا والناس عارفة انه بيعالج، بس الستار اللي هو شغال تحته مش علاج روحاني ولا الكلام ده. مش هقول اكتر من كده لان اكيد ناس كتير قوي من اللي في الجيزة وممكن القاهرة كمان يكونوا عرفوا اقصد مين. حد واخد دور كامل في عمارة في المهندسين في واحد من اكبر وارقى شوارع المهندسين وبيعمل الجلسات دي. دور كامل ده حوالي 3 شقق، شقتين ويتنج اريا والشقة التالتة فيها مكتبين تلاتة، ايوة حجوزات وكل حاجة والمكتب الخاص بيه. المهم انا اتوهمت بالنصبايا الجامدة اللي احنا فيها دي. دخلت له، الراجل ما هو الا حد دارس تنمية بشرية وتنمية ذاتية، لايف كوتش هايل، عادي يتكلم معايا بقى في اننا لازم نتخطى واننا لازم لو هننفصل حياة بيكون حياة جديدة، ولو هنكمل لازم يكون في جلسات وحاجة اسمها ديو ثيرابي، والديو ثيرابي ده ان احنا نحضر الاثنين الجلسات. فقلت له انا مش جاي لك عشان تعالجني نفسيا، انا اتقال لي واللي انا فهمته في المكالمة اللي فاتت حاجة واللي انا جاي اتكلم فيه دلوقتي حاجة. قال لي لا، المكالمة احنا بنفتح ابواب الجسد لاستقبال العلاج اللي انا هقدمه من خلال الجلسات اللي جاية. اقول لك ايه يونس، مافيا، مستعمرة نصب؟ قلت له لا، انا مش عايز احضر جلسات تنمية بشرية يا دكتور. ومشيت يا يونس. وانا مرة بتجربة نسيتني بقى مشكلتي ونسيتني كل حاجة، ولقيت الناس قاعدة والناس يا كلمة لي مريدين، والله العظيم انا ما ببالغ، مريدين. ومعرفش ازاي ازاي ازاي محدش فضحه ولا حاجة ولا كتب عنه. هي تسألني عن حياتي، انا اتطلقت يا يونس. ايوة اتطلقت للأسف، عادي. بس يعني تجربة الطلاق تسأل عنها اي واحدة تحكي لك بقى وتقول لك كتير، لكن انا كنت بحكي لك عشان احكي لك على تجربة العلاج الروحاني في مركز فلان الفلاني. لسه مكملين تجارب حقيقية، وما تنساش تعمل لنا فولو على تيك توك، وانا موجود على تيك توك والاكاونت بتاعي، استنوا بقى افتحه وانتوا معايا عشان انا بنسى السبيلنج بتاعه. ثانية واحدة، ادي تيك توك هيفتح طبعا الاعلان الاول. بيفتح الاعلان الحريفة تقريبا، ولا بيفتح ده حتى بيقيوه. طيب ادي تيك توك، احمد AHMAD، احمد AHMAD، بعد كده اندرسكور، وبعد كده يونس YOUNESS. هتلاقي الاكاونت موثق وعدد المتابعين عليه 839,000 وعدد اللايكس 3 مليون. ده بينزل عليه برضو رعب وحاجات عظيمة، وموجودين على أنغامي برضو وسبوتيفاي. أنا اسمي أحمد، عندي 36 سنة، متجوز من 5 سنين. رانيا مراتي، مش بس مراتي، دي كانت صديقتي العزيزة. اتجوزنا بعد قصة حب وعشنا سنين حلوة مع بعض، كنا بنخطط لكل حاجة سوا من أبسط الحاجات لأكبرها، إزاي نختار لون الستارة لحد قرارات كتيرة البيت والسفرية. ولكن دوام الحال من المحال، ما كنتش متخيل إن حياتي ممكن تتقلب بالشكل ده، وإن الحب اللي بيننا يختفي كده. اللي أحكيه دلوقتي هو تجربتي مع السحر التفريق اللي كاد إنه ينهي حياتي تماما، عشان كده ببعت لك حكايتي تحكيها لعل وعسى الناس تاخد بالها وتتعلم. كان عيد جوازنا الرابع. احنا بالنسبة لنا موضوع الاحتفال بعيد الجواز ده يعني بنشوفه حاجة مبالغ فيها، يعني مسخة. خلاص الحمد لله وربنا بيكتب لنا سنة جديدة. فمراتي قالت لي ايه، ما تيجي المرة دي نعمل حاجة مختلفة، ما تيجي نعزم كذا حد من صحابنا كده المتجوزين، صحابنا يعني القريبين، ويعني كأننا بنحتفل بعيد جوازنا مرة. المهم عملت لها اللي عايزاه على مضض، والليلة عدت وكانت جميلة، بس ما كانش في اي حاجة بتقول ان اللي جاي خراب. ايام ورانيا بدأت تتغير، رانيا بقت ساكتة، مع ان رانيا كانت دايما بقولهاش غير يا رغاية افصلي شوية، ودموع وبكى، واسألها في ايه تقولي مخنوقة، من ايه معرفش، ما بقتش عارف اعمل لها ايه، مش عارف في ايه. اقول لها نروح لدكتور نفسي تقولي ليه وانا مجنونة؟ الموضوع بدأ يدخل بقى في أرق شديد، بالليل ما بتعرفش تنام، تفضل طول النهار قاعدة ببصة في الـ في الـ في الـ في السقف، وأكلمها ترد بكلمة وأشهر حاجات ما تردش. وبدأت أقول لها في إيه، طب أنا ضايقتك في حاجة، طب أنتي في حاجة مضايقاكي مني قوليلي، مفيش. الحاجة اللي وجعتني إنها بدأت ترفضني، مش دي رانيا اللي أنا كنت بحبها وكانت بتحبني، رانيا رفضتني رفض تام. وبداية الرفض اللي جاي بعده انفصال، أنا عارف بعد خناقة بينا دارت بسبب حوار الرفض ده، خرجت من البيت رحت على أمي وحكيت لها، قالت لي يا ابني الموضوع ده غريب، روح لحد يرقيك يا ابني انت ومراتك. قلت لها هي طيقاني ولا بتكلمني؟ قالت لي بس روح ورقي نفسك بس انت كمان الأول. رحت فبجس نبض كده مراتي رانيا وبقول لها يا رانيا كذا كذا، ضحكت وقلت لي حاضر بسيطة، بس بعد ما نعمل المشوار اللي انت عايزه نعدي واحنا مروحين بقى المأذون، عشان انا شايف ان كده كفاية. كانت دي الصدمة، ان مراتي طلبت مني الطلاق. رحنا للشيخ ورقاها ورقاني وقرأ آيات من سورة البقرة، كان في حاجة تقيلة قوي على دماغي زي ما يكون ضغط عالي طول ما هو بيقرأ، وهي كانت بصراحة عادية، ما كانش يعني ايه في حاجة معينة بتبان عليها زي ما انا بسمع بقى انهيارات. وجلسة في التانية في التالتة وبدأنا نتحسن، وبدأت العلاقة بيننا تتحسن بشكل ملحوظ. وكانت اكبر صدمة بقى يا يونس، الصدمة ان رانيا سليمه وان اللي اتعمل له السحر هو انا. سالت الشيخ او المعالج قلت له ازاي اتعمل لي انا وينعك يعني وهي اللي تكتئب، قال لي ما هو السحر اللي اتعمل عليك الهدف منه تفريق، والتفريق ده ليه مليون شكل، ينفرها منك يكرهها فيك او يكرهك فيها وينفرك منها او الاثنين، فالنتيجه ان انت الطاقه السلبيه اللي اتزرعت فيك من السحر اتعكست عليها هي. وكانت دي أغرب حاجة. الحمد لله إحنا أحسن كتير، لكن ما عرفش أقول لكم إيه، ما تدخلوش ناس بيوتكم، لأن من يومها أنا متأكد إن اللي عمل حاجة عملها وإحنا قاعدين يومها، لكن ما لقيناش حاجة في بيتنا، دورنا عملنا مفيش. بس الحمد لله سورة البقرة والأذكار والأدعية مواظبين عليها وتأثيرها الحمد لله حلو قوي. لو تاخدوا بالكم كل التجارب اللي حكيناها النهاردة زي ما قلنا لو ما كنتوش مركزين، انها بتتكلم في ثيم واحد او في موضوع واحد، هو موضوع التفرقة بين المتزوجين. كلها بتلاقيها ماشية بسيناريو ثابت، علاقة كويسة تتحول لعلاقة سيئة جدا، نفور كره طلب طلاق، فهي كلها اعراض موضوع سحر التفريق ده ثابتة، سواء بقى مخطوبين او متجوزين هي ليها تسلسل ثابت، فبتعرف منه ان في حاجة غلط. اتمنى التجارب اللي تكون اتحكت النهاردة تكون نورت في دماغنا كده شوية حاجات، تاكل ايه من مين، تمدي ايدك لايد مين، تدخل بيتك مين، الخلافات سقفها ايه، لما حس ان في حاجة مش طبيعية لازم ابتدي افكر ان كتر الخلافات والافورة اللي بتحصل دي مش ممكن تكون منطقية ولا طبيعية. خلصت حلقتنا الحصرية من تجارب حقيقية مع سحر التفريق، شكرا لحسن المتابعة، وليلتكم جميلة وفل الفل.